إن الله هو التواب الرحيم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كانوا 10 رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضروا رجوعه أوثق 7 منهم أنفسهم بسواري المسجد، يعني ربطوا أنفسهم بسواري المسجد. فلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هؤلاء؟ قالوا: أبو لبابة وأصحابه.